مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك مجيب السائلين مجيب السائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومرتقبا ومنتظرا رضاك ورحت أدق بابك مستجيرا ورحت أدق بابك مستجيرا ومرتقبا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وتبت إليك وتبت إليك وتبت إليك توبة من تراه غريقا وتبت إليك توبة من تراه غريقا وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا يراك وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع ولا وعدت إلى رحابك لي رجاء عظيم ليس لي ملجأ سواك وعدت إلى رحابك لي رجاء وعدت إلى رحابك لي رجاء عظيم عظيم ليس لي ملجأ.